خير المخلوقات. وربما يدخل في هذا الملائكة عليهم السلام، فيكون الصالح من بني آدم أفضل من الملائكة، وهذا فيه خلاف بين العلماء أيهما أفضل، جنس الملائكة أو جنس بني آدم، الله أعلم بذلك. ولكن هذا يدل على أن بني آدم هم خير الخليقة، ولقد كرمنا بني آدم. ثم من خير بني آدم العرب، من خير بني آدم العرب، يعني جنس العرب. ثم تزداد الفضيلة في قريش ثم في بني هاشم. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.